إن من شعار الناس أن تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه. جندب بن عبد الله، المراد به جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بخمس، يحتمل أن المراد خمس سنين ويحتمل أن المراد خمس ليال. قبل أن يموت بخمس، وهو يقول: إني أبرأ إلى الله. البراءة معناها نفي الشيء والابتعاد عنه، نفي الشيء والابتعاد عنه، كما يقال برأ القلم، برأ القلم إذا قطعه وأبعد جزءا منه، فالبرء هو البعد والانقطاع، بعد والانقطاع. أبرأ إلى الله أي أنفي ذلك، أنفي ذلك وأكرهه. أن يكون لي منكم خليل من الصحابة، فليس له من الصحابة خليل. والسبب في ذلك أن الله اتخذه خليلا، والخلة لا تقبل الاشتراك، الخلة لا تقبل الاشتراك، فلا يمكن أن يكون خليل الله وخليل أحد من الخلق. قل لا بد أن تكون بواحد، لا تقبل الاشتراك. والخلة هي أعلى درجات المحبة، الخلة هي أعلى درجات المحبة، لأن المحبة درجات عشر كما ذكرها ابن القيم في كتابه روضة المحبين. يقول له كتاب اسمه روضة المحبين روضة المستاصلين، ذكر فيه أن الخلة عشر درجات، بعضها أعظم من بعض، ليست على نوع واحد. وقد نقل هذه الدرجات في العز بن عبد العز في شرح الطحاوية. منها مثلا المحبة والشوق والعشق والغرام واللقى إلى آخره، كلها من أسماء لأنواع من المحبة، إلى أن تبلغ الدرجة الأخيرة والعليا وهو الخلة. سميت المحبة بهذا الاسم لأنها تتخلل القلب، لأنها تتخلل القلب، كما قال الشاعر: سلكت لسنة الروح مني وبذا سمي القليل قليلا. الشاعر يخاطب عشيقته ويقول: تخللت لسنة الروح مني، تخللت نسلة الروح مني، أن هو القلب، وبذا سمي الخليل خليلا. فالخلة هي أعلى درجات المحبة، ولا تقبل الاشتراك أبدا. لا يمكن أن يكون الإنسان خليلا لاثنين أو ثلاثة، إنما يكون خليلا لواحد فقط. وعباد الله أنبياؤه وعباده المؤمنون كلهم يشتركون في المحبة، الله يحبهم، الله يحبهم، يحب الصوابين ويحب المتطهرين ويحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المتطهرين. أما الخلة هذه لم تحصل إلا لاثنين فقط، هما محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم، كما في قوله تعالى: واتخذ الله ابراهيم خليلا. ولذلك لما جاء الولد الى ابراهيم على الكبر اخر حياته واحب الولد فان الله سبحانه وتعالى انتقل وامره بذبحه في سحاله من اجل ان يتبين ان محبه ابراهيم لله اشد من محبته للولد. ولذلك لما امره الله بذبحه فانه عليه الصلاه والسلام بادر الى امتثال امر الله واراد ذبحه وارجعه للذبح واجرى الستين على حلقه فلما اسلم وصلى به جليل ما بقي الا حقيقه الذبح. عند ذلك ظهرت النتيجه وظهرت محبه ابراهيم لربه عليه الصلاه والسلام وانه لا يقدم على محبه ربه شيء حتى ولده الوحيد الذي رزقه على الكبر قدم محبه الله على محبته واراد ذبحه امتثالا لامر الله. وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا حصلت النتيجه وانتهى المطلوب اصبح الذبح لا داعي له حقيقه الذبح لا داعي له وانما المراد الامتحان والامتثال والتطبيق. وقد حصل لابراهيم عليه الصلاه والسلام قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين. ان هذا لهو البلاء المبين الامتحان هذا الذي حصل لابراهيم مع ولده هو الامتحان العظيم الذي نجح فيه عليه الصلاه والسلام بل على ان المحبه لا تقبل المشاركه ولذلك لم تحصل من بني ادم الا مثلين فقط هما محمد صلى الله عليه وسلم وابراهيم الخليل عليهما الصلاه والسلام. اما بقيه الانبياء والمؤمنون فان الله يحبهم ويحبونه كما جاءت بذلك النصوص والمحبه تقبل الاشتراك يمكن الانسان يحب اشياء كثيره لا لا لا لا يحب اشياء كثيره ولكن لا يقدم محبه شيء على محبه الله ابدا. فان كان اباؤكم وابناؤكم الى قوله تعالى احب اليكم الى الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربص حتى ياتي الله بامره الذي يقدم محبه شيء على محبه الله ومحبه رسوله هذا متوعد بالعقوبه. فان الله اتخذني هل هو السبب يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتخذ من اصحابه مع شده محبته لهم لم يتخذونه خليلا هذا دليل على ان السنه خاصه وان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذا يعني على فرض لو صحت لو صح لي وجاز لي ان اتخذ من امتي خليلا اتخذت ابا بكر خليلا. وهذا فيه فضيلة ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وانه احب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابو بكر كليته ان اسمه عبد الله ابن عثمان ولقب بالصديق لكثرة صدقه مع الله سبحانه وتعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع عباد الله فهو كبيع الصدق عليه الصلاة رضي الله تعالى عنه. لذلك سمي بالصديق. وما في الحديث ان الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا هو المبالغ في الصدق. الصديق هو المبالغ في الصدق. الصديقون كبيرون من المؤمنين فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ودرجه الصديقين تلي درجه الانبياء درجه الصديقين تلي درجه الانبياء وهو فوق درجه الشهداء فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، جعلهم مراتب، فجعلهم الأنبياء ثم الصديقون ثم الشهداء ثم بقية المؤمنين الصالحين. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. قدم الصديقون على الشهداء، فدرجة الصديقين تأتي بعد درجة الأنبياء، وهم المبالغون في الصدق، ومنهم وأفضلهم بل أفضل الخلق بعد الأنبياء، أفضل الخلق بعد الأنبياء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وذلك بقوة إيمانه وصدق يقينه ومواقفه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، مواقفه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، ومواقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في الغزوات والجهاد، مواقف عظيمة لنفسه وماله رضي الله تعالى عنه، فهو بذل ما لم يبذله غيره، ما لم يبذله غيره. ولا ننسى موقفه صلى الله عليه وسلم يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم، الموقف الذي تضعضع عنه كثير من الرجال، وثبت رضي الله تعالى عنه، وثبت الصحابه وطمأنهم كما هو معروف في سيرته رضي الله تعالى عنه، وكذلك موقفه من المرتدين، كتاب المرتدين حتى أقرعهم الإسلام، وحتى قضى على فتنتهم، كل ذلك من مواقفه العظيمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لذلك نال هذه المرتبة وهو الصديقية، وأيضا نال الخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي قوله ولو كنت متخذا من أمة خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، هذا فيه إشارة إلى استخلافه، هذا من أدلة استخلافه رضي الله عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا في آخر حياته، فهذا فيه إشارة إلى أنه هو الخليفة بعد، كما أنه صلى الله عليه وسلم في مرض موته أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، ولما قيل له عن عمر أبى وغضب، أبى وغضب وأمر أن يؤمر أبا بكر أن يصلي بالناس، هذا فيه إشارة إلى خلافته. ولهذا قال الصحابة يرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، يعني لما أرادوا مبايعته وتمنع رضي الله تعالى عنه وأشار عليهم بمبايعة عمر أو أبي عبيدة بن جراح، قالوا له أيرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا، وبذلك بايعوه رضي الله تعالى عنه بإجماعه، وكان في بيعته الخير الكثير والمصلحة العظيمة للإسلام والمسلمين. فهذا من أدلة استخلافه رضي الله تعالى عنه، وفي ذلك رد على الرافضة، لذلك رد على الرافضة الذين يبغضون أبا بكر الصديق ويطعنون في خلافته وخلافة إخوانه عمر وعثمان، ويقولون إن الخلافة لعلي بعد الرسول، الخلافة لعلي بعد الرسول، وإنما الصحابة اغتصبوها وظلموا عليا، هكذا يقولون قبحهم الله، ولذلك يلعنون أبا بكر ويلعنون عمر ويسمونهما بصنم قريش قبحهم الله وأخزاه. الذي يبغض أبا بكر أو يبغض أحدا من الصحابة فهذا دليل على نفاقه، على كفره، كما قال الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى قوله ليذوق بهم الكفار. الذي يرتاب من الصحابة هذا دليل على كفرهم ونفاق. قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. الله تعالى يقول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوه بإحسان. قال سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قليلا. قال سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. الذي قطعا في خلافة أحد من الخلفاء الراشدين قال الشيخ الإسلام بن تيمية من طعن في خلافة واحد من هؤلاء يعني الأربعة فهو أضل من شمار أهله لأنه قد أجرى بالمهاجرين والأنصار لأن المهاجرين والأنصار هم الذين بايعوا أبا بكر أولا ثم بايعوا عمر ثم بايعوا عثمان ثم بايعوا علي رضي الله تعالى عنه. فالذي يطعن في خلافة واحد من هؤلاء من الشيعة أمر النواصي فيه من يطعن في خلافة علي رضي الله عنه من النواصي فهو أضل من شمارها وذلك لإجماع المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم على ترتيب الخلفاء على هذا النمط أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أجمعين. فالحاصل أن هذا فيه فضيلة عظيمة لأهل بكر ومنقبة عظيمة وفيه أيضا إشارة أو دلالة على استخلافه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن من كان قبلكم ألا هذا حرف تنبيه هذا يتابه للتنبيه تنبيه السامع إلى أن يتنبه لما يقال له إذا كان الكلام مهما ويحتاج إلى إصغاء وانتباه يؤتى بكلمة ألا ألا وإن من كان قبلكم يعني انتبهوا من كان قبلكم يعني من اليهود والنصارى هم الذين كانوا من قبلهم اليهود والنصارى كما في الحديث الذي قبل هذا حديث عائشة لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وثاني ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد يتخذون القبور مساجد ألا كرر كلمة ألا مرة ثانية لأجل التنبيه والتأكيد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. ثم لم يقتصر على هذا بل قال فإني أنهاكم عن ذلك تأكيد بعد تأكيد لأهمية هذا الأمر والتنبه له لأنه سيحصل فتنة في المستقبل ويحصل تضليل فتنبهوا. فيوجد من يقلد اليهود والنصارى من هذه الأمة فيستحل القبور مساجد فما حصل فتنبهوا لذلك. اتخاذ القبور مساجد على معنى المعنى الأول وهو المراد من هذا الحديث اتخاذها مصليات صلى عندها وإن لم يبنى مسجد اتخاذها مصليات يصلى عند القبر هذا هو اتخاذه بس وهو المراد من هذا الحديث كما يأتي. المعنى الثاني أن يبنى عليه أن يبنى عليه مسجد، يبنى عليه مسجد كما حصل في القرون المتأخرة. وأول من بنى المساجد على القبور كما يقول الشيخ تقي الدين هو الشيعة. الشيعة الفاطميون في مصر والمغرب هم أول من بنى المساجد على القبور، ثم قيدهم الخرافيون الذين ينتسبون إلى أهل السنة من الصوفية وغيرهم، الذين هم في ذلك وبنوا على القبور. وهذا إنما حدث بعد القرون المفضلة، البناء إنما حدث بعد مضي القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول من فعله الشيعة، والشيعة دسيسة على الإسلام، الشيعة دسيسة على الإسلام، يريدون إفساد الإسلام، أظهر الإسلام نفاقا من أجل أن يفسدوه، فهم دسيسة على الإسلام، وهم فصيلة من اليهود، لأن أول الشيعة ودبرتهم الخبيثة هو عبد الله بن سبع اليهود الذي أظهر الإسلام نفاقا وأخذ يؤلف الناس على أن المؤمنين عثمان بن عفان ويختلق المطاعن على أمير المؤمنين، حتى اجتمع حوله تهمة من الأشرار ومن الصبيان، وعند ذلك حول عصابة مجرمة آثمة سفكت دم الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وبذلك انفتح باب الفتنة على الأمة، حصلت في الغرقة وحصل القتال بين المسلمين، ولا تزال آثار هذه الفتنة باقية بسبب هؤلاء الطائفة الحديثة المنبثة في الإسلام. إذا فمعنى اتخاذ القبور مساجد، فنبه لذلك، معناه يشمل أمرين، الأمر الأول الصلاة عندها وهذا هو الأكثر وهو المراد بهذا الحديث، صلاة عندها، ولا لم يبنى عليها مباني، يبنى عليها قباب ومساجد، مجرد الصلاة عندها ولو كانت في الصحراء، فإن هذا هو اتخاذها مساجد. والأمر الثاني أن يبنى عليها مساجد، فيجمع بين الشرين، فتنة عندنا وشر عندنا وفتنة الصلاة عندها. فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا منه مبالغة، منه صلى الله عليه وسلم مبالغة في النصيحة، نصيحة الأمة وبيان ما هي مقبلة عليه من الفتن والشرور من أجل أن تأخذ حذرها، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي، وكما قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في الأرض إلا واحدة. قال: من هو يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فهو يخبر صلى الله عليه وسلم عن الشرور والفتن المستقبلة من أجل تحذير الأمة وتنبيهها إلى أن تأخذ طريق الصواب وأن تحذر من طريق الفتنة وطريق الفرقة والاختلاف، كل ذلك من نفسه صلى الله عليه وسلم وشفقته بأمته. ثم نقل الشيخ رحمه الله كلام شيخ الإسلام بن تيمية فقال: فقد حذر من ذلك صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، يعني قبل أن يموت بخمس، كما في حديث ضمن الذي معنا الآن، حذر منه في آخر حياته كما في هذا الحديث، حديث ضمن. ثم إنه لعن صلى الله عليه وسلم وهو في السياق، يعني سياق الموت، كما في حديث عائشة الذي سبق أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل به جعل يطرح خليفة له على وجهه، ثم فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك، يعني في هذه الحالة الحرجة لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد. قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن اتخذ مسجدا. فقول الشيخ رحمه الله فقد حذر منه في آخر حياته كما في حديث جرجس، ثم إنه لعن وهو السياق من فعله كما في حديث عائشة الذي قبله. ثم قال الصلاة عندها من ذلك، يعني من اتخاذها مثال. نعم، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد. الصلاة عندها أي عند القبور من ذلك، يعني من اتخاذها مساجد وإن لم يبن مسجد. وهذا هو المعنى المراد من هذا الحديث، وإن كان المعنى الثاني مرادا أيضا. الصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجدا، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم خشية أو خشية أن يتخذ مسجدا، يعني خشية أن يتخذ قبره مسجدا، فأمر بدفنه في بيته من أجل حمايته من اتخاذه مسجدا، أو خشية صحابة ذلك، خشية يعني خشية صحابة ذلك فدفنوه في بيته ولم يدركوا قبره لأن لا يتخذ مسجدا. فإن الصحابة الدليل على أن المراد هو الصلاة عند القبور المعنى الأول وليس المعنى الثاني، الدليل على ذلك أن الصحابة لم يقبلوا ليبنوا عند قبره مسجدا، لأن الصحابة يعلمون تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وهم أعلم الأمة وأشدها تمسكا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أبدا ومستحيل أن يبني الصحابة مسجدا على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. فدل على أن المراد اتخاذه مسجدا الصلاة عنده، الصلاة عنده، هذا هو المعنى الأول. فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا لأنهم معصومون عن ذلك رضي الله عنه، لا يمكن أبدا في حقهم، بل لم تبن المساجد في القرون الأربعة كلها كما وصلنا، لأن القرون الأربعة أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، خيرة القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فإذا كان القرون الأربعة لم يبنى فيها مسجد فكيف يبنى، لم يبنى فيها على القرون مساجد فكيف يبنى في عهد الصحابة الذين هم القرن الأول رضي الله تعالى عنه. فدل على أن المراد باتخاذها مساجد الصلاة عندها، تحري الصلاة عندها ظنا أن الصلاة عندها فيها نجية وأنها يستجاب الدعاء عندها، لأن ذلك وسيلة من وسائل الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد سدا لذريعة الشرك، لأنه إذا صلى عندها ودعي عندها فإن ذلك يتطور فتدعى من دون الله وتعبد من دون الله، فما حصل، فما حصل عند الأضرحة الآن. الأضرحة الآن صارت تعبد من دون الله، صار يذبح لها وينظر لها ويستغاث بالموتى وينادون ويتمرغ على قربتها ويعتكف عندها ويطاف حولها كما يطاف بالكعبة، كل ذلك لأن الباب انفتح فما ظل عليها، وصل ذلك إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. فإن الصحابة لم يكونوا يبنوا حول قبره مسجدا، فدل على أن المراد النهي عن اتخاذها مساجد الصلاة عندها، وهذا هو المعنى الأول. ثم قال رحمه الله وكل موضع قصد للصلاة فيه لقد اتخذ مسجدا، كل موضع يتردد عليه ويصلى فيه سواء كان عند خبر او ليس عند خبر فقد اتخذ مسجدا وان لم يبلغ وان كان صحراء ثم مكان يعني مكان صلاه ومكان سجود بل كل موضع صلي فيه فقد اتخذ مسجدا حتى ولو لم يصل لو كان المسافر حضرته الصلاه ثم نزل وصلى في مكان هذا المكان الذي صلى فيه يصلى له بقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا ما معنى مسجدا يعني صالحا للصلاه فيها صالحا للصلاه فيها فدل على ان المكان الذي صلى فيه صلى مسجدا سواء قصد او لم يقصد سواء بني عليه او لم يبنى سمى مسجدا وهذا من خصائص هذه الأمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص على غيره من النبيين منها أنه جعلت له الأرض مسجدا وطهورا وكانت الأمم السابقة لا تستثمر صلواتها إلا في كنائسها وبيعها أما هذه الأمة وسع الله عليها وأباح لها أن تصلي أو شرع لها أن تصلي في أي مكان من الأرض أدركتها الصلاة وهي فيه بشرط أن يكون طاهرا يكون هذا المكان طاهرا وأن لا يكون فيه خبر لأن هناك بقاع منهي عن الصلاة فيها منها أن يكون هذه البقعة عن خبر هذا أشد أن الواضع له ومنها أن يكون هذا القبر هذا المكان نجسا ومنها أن يكون طالعة الطريق طالعة الطريق أو معاقل الإبل إلى غير ذلك من المواطن التي ذكرها أهل العلم تبلغ سبعة مواطن اذكرها في كتب الفقه منها ما هو ثابت وصحيح منها ما فيه نظر لكن الاستثناء موجود هناك بقاع مستثنات لا يصلى فيها وما عدا هذه المستثنات فكل الأرض صالحة للصلاة فيها جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا يعني شربتها عند التيمم كما قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه في سورة المائدة سورة النساء فامسحوا بوجوهكم وأيديكم الحاصل أن معنى اتخاذ القبور مساجد يشمل معنيين المعنى الأول صلاة عندها وإلا يبنى مسجد وهذا هو المعنى المراد من الأحاديث والمعنى الثاني البناء بناء المساجد عليها والقباب بناء المساجد عليها والقباب وهذا أيضا منهي عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب لا تدع قبرا مسلما إلا سويته يعني إلا هدمته وسويته بالأرض لا يكون عليه بناء مرتفع لأن هذا يفسد الإنسان ويصبح وسيلة من وسائل الشرك العلة هي أن هذا وسيلة من وسائل الشرك علة المنع من الصلاة عند القبور أن ذلك وسيلة من وسائل الشرك أما من قال من بعض المتفقهة إن العلة هي النجاسة النهي عن الصلاة عند القبور لأن البقعة نجسة من صديد الموتى أو من القبور فهذا كلام فارغ لا معنى لأن الأرض طاهرة أرض المقبرة طاهرة ما فيها نجاسة تأتي عليها السنين وتأتي عليها الشمس هي طاهرة فالعلة ليست من النجاسة العلة هي أعظم من النجاسة وهي وسيلة الشرك وسيلة من الشرك وإلا فهي طاهرة من النجاسة فهذا القول قول لا معنى له وليس هو المقصود بالرسول صلى الله عليه وسلم تفسير النصوص بغير المقصود منها هذا تضليل إما قصور في الفهم وخطا بالاجتهاد، واما تضليل للناس اذا كان هذا المفسد يتعمد التحريف ويتعمد صرف اللفظ عن معناه الحقيقي، فهذا تغيير، فهذا التفسير مردود على قائله في الحال. والعله هي سد الطريق المهدي الى الشرك، هذا هو العله. ثم قال ولأحمد بسند جيد، لأحمد بن حنبل رحمه الله بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعها أي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وليس من كلام ابن مسعود وإنما هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بسند جيد مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. شرار جمع شر، وشر أفعل تفضيل بمعنى أشر، أي أشد الناس شرا، أشد الناس شرا الذين تدركهم الساعة، أي قيام الساعة، قيام الساعة، وذلك عند نفخة الصعقة التي يموت فيها الخلق إلا من شاء الله، ومذكورة بقوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. صعقوا أي ماتوا، ماتوا مرة واحدة من أثر الصعقة. إذا نفخ إسرافيل في الصور النفخة الأولى صاعق كل الأحياء إلا من استغنى الله سبحانه وتعالى إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، هذه نفخة البعث، الأولى نفخة الموت والثانية نفخة البعث. ينفخ إسرافيل عليه السلام الصور مرة ثانية فيقومون من قبورهم أحياء يمشون، فإذا هم قيام ينظرون، هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. هذه نفخة، نفخة الصعق ونفخة البعث. هناك نفخة ثالثة ذكرها الله في آخر سورة الليل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه نفخة الهزع. بعض العلماء في شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره يرون أن النفخات ثلاثة: نفخة الفزع وهي المذكورة في سورة النمل، ونفخة الموت، ونفخة البعث وهما المذكورتان في سورة الزمر. وبعض العلماء يرى أنه ليس هناك إلا نفختان: نفخة الصعق ونفخة البعث. ونفخة الفزع هذه هي نفخة الصعق، هي نفخة الصعق، يفزعون ثم يموتون. الذين يحضرون هذا الحدث الهائل وهو نفخة الصعق هم شرار الناس، لأن المؤمنين يموتون قبل ذلك. لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، لأنه إذا كان فيها من يقول الله الله ويذكر الله فالحياة تبقى في هذه الدنيا، لأن ذكر الله والتوحيد والعبادة عمارة لهذه الأرض. فإذا فقد ذلك استحق أهلها العقوبة، فيحصل لذلك الموت العام. أما قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، فالمراد بذلك هو ما كما في الحديث أنها لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، أنهم يموتون قبل ذلك، يقبض الله أرواحهم قبل ذلك ولا يحضرون هذا الحدث المروع، رحمة من الله تعالى به. استفاد من هذين الحديثين فوائد عظيمة. أولا استفاد من الحديثين إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى صفة من صفاته، وأنه يحب أولياءه، يحب أنبياءه ورسله، ويحب عباده المؤمنين. وهذا من صفاته اللائقة لجلاله، كما أنه يبغض الكافرين والمنافقين ويكره ويمقت ويغضب ويرضى ويضحك، كل هذه هي صفاته سبحانه وتعالى، وهي صفات لائقة به جل وعلا. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم يثبتون ما جاء في الكتاب والسنة من صفاته الذاتية وصفاته الفعلية سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، ومن ذلك إثبات المحبة، وأنه يحب. وتكرر ذكر محبته لعباده في آيات كثيرة، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تدرس أن الله يحب عباده المؤمنين. المسألة الثانية، حديث دليل على أن الخلة هي أعلى درجات المحبة، هي أعلى درجات المحبة، ولذلك لم تحصل إلا للخليلين محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. أما بقية الأنبياء والصالحين فإن الله يحبهم، لكن لم تصل محبتهم إلى مرتبة الخلة، أن تصل إلى مرتبة الخلة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحب أصحابه، يحب عائشة ويحب أبا بكر ويحب عمر، وقال لمعاذ: يا معاذ إني أحبك. فهو يحب أصحابه عليه الصلاة والسلام. أما الخلة فإنه لم يخالل أحدا منهم حتى ولا أبا بكر، لأن الخلة لا تقبل الافتراس كما ذكرنا له، فلم تكن إلا لله سبحانه وتعالى خالقا. فهذا فيه دليل على أن الخلة أعلى درجات المحبة. المسألة الثالثة، فيه دليل على فضل الخليلين محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، حيث نالا هذه المرتبة التي لم ينلها أحد غيرهم. المسألة الرابعة، في حديث دليل على فضل أبي بكر الصديق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أصحابي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا فيه دليل على فضيلة أبي بكر، وفيه إشارة إلى استخلافه لله. والمسألة الخلافية بين أهلنا، هل ثبتت؟ إن ثبتت بلا شك، لكن هل ثبتت خلافة أبي بكر بالنص أو بالإشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل نص الرسول صلى الله عليه وسلم على استخلاف أبي بكر، أو أشار إلى ذلك إشارات؟ الذي عليه الأكثر أنها ثبتت بالإشارات، لم تثبت بالنص. وبعضهم يرى أنها ثبتت بالنص، لكنها ثابتة بلا شك بإجماع أهل الملة، ولا نظر إلى شغب الشيعة والفرق الضالة. مسألة الخامسة، في الحديث دليل على تحريم الصلاة عند القبور وبناء المساجد عليها، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: فلا تتخذ القبور مساجد، يشمل المعنيين: الصلاة المجردة عن البناء أو البناء على الأرض، كله من اتخاذها مساجد، وذلك سدا لذريعة الشرك، لا كما يقوله من قل فهمه أو أراد التضليل لمن زعم أن العلة هي نجاسة المسار. هذه علة غير صحيحة، علة باطلة. المسألة الثالثة، في الحديث دليل على بطلان الصلاة عند القبور أو في المساجد المبنية على القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والنهي يقتضي الفساد عند الأصوليين. فالذي يصلي عند القبر، صلي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، أو صلي نافلة من النوافل، صلاته غير صحيحة، فعليه أن يعيد الفريضة، لأن صلاته عند القبر أو في المسجد المبني على القبر غير صحيحة، لأنها صلاة منهي عنها. صلاة المنهي عنها غير مشروعة، صلاة المنهي عنها غير مشروعة، فهي لا تصح. ولذلك أفتى العلماء ببطلان الصلاة في المشاهد والأضرحة المبنية على القبور، لأنها وسيلة إلى الشرك. المسألة السابعة، الحديث دليل على أن الذين يتخذون القبور مساجد أنهم شرار الخلق. شرار الخلق أشر من اليهود والنصارى والمشركين، وشرار الخلق الذين يتخذون هذا، سواء كانوا من اليهود الذين يفعلون هذا الفعل، سواء كانوا من اليهود أو من النصارى أو من المرتدين إلى الإسلام، هم شر الخلق، لا أحد أشر منهم والعياذ بالله. فدل على أن هذا الأمر خطير، خطير جدا، لأن الذي يفعله شر الخلق. فاليهودي الذي يصلي عند القبور أو يبني عليه، هذا شر من بقية اليهود الذين لم يفعلوا ذلك، وكذلك النصران، وكذلك المسلم الذي يتسمى بالإسلام، هي مسلم لأنه يتسمى بالإسلام فقط، وإلا ليس مسلما حقيقيا، ليس في دين الإسلام، فهو شر الخلق، شر من الكافر الذي لم يفعل هذا الفعل. وإن كان الكافر أيضا خارج من رحمة الله، وهو من أصحاب النار المخلدين فيها، ولكن الذي يجمع مع الكفر هذه المخالفة، يصلي عند القبور أو يبني عليها مساجد، هذا هو شر الكفار والعياذ بالله. إن من شرار الناس أن تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يبنون المساجد على القبور. المسألة الثانية كما أشرنا أن الحديث يدل على أن الساعة لا تقوم على أهل الإيمان، وإنما تقوم على الكفار، لأن أهل الإيمان من خير الناس، أهل الإيمان خير الناس وليس شر الناس، فلا تقوم عليهم الساعة، وإنما يموتون قبل ذلك، تقبل أرواحهم، فما دلت على ذلك الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله يرسل ريحا قبل قيام الساعة فتقدر روح كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى في الأرض إلا الكفار وشرار القلب، يتهارجون كما تتهارج الحمر، يعني يعلو بعضهم بعضا والعياذ بالله، مثل فعل الحمير، لأنه ليس عندهم دين ولا خلق ولا موعظة. هذا ما يستفاد من هذه الأحاديث أو من هذين الحديثين على وجه الاختصار. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لكن المكررة لا حاجة إلى عدلها، لو تفرج الأسئلة ويحدث المكررة يقتصر على السؤال الذي لم يرد مرة قبل هذا، والسؤال هذا المهم حتى لو لم يتكرر السؤال، إذا كان ليس له أهمية لا داعي لعرضه، فلا بد من هذه الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، لقد أشكل علي قول رسول صلى الله عليه وسلم في الحديث لو كنت متخذا فلانا خليلا اتخذت على رجل خليلا من أمة لو كنت متخذا من أمة الحديث الآخر الذي هي فلا تقل لو إن لو تفتح عمل الشيطان أرجو مفردتكم توضيح ذلك في معنى كلمة لو. لو ليست ممنوعة مطلقة، كلمة لو ليست ممنوعة مطلقة، إنما تمنع إذا كان فيها تسخط على القدر، إذا كان فيها تسخط على القدر له قول المنافقين لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، هذا معناه أنهم سخطون على القدر. فإذا كان في لو تسخط على القدر فهذا هو ممنوع، كما قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شر فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. عند المصائب لا يقول الإنسان لو أني فعلت كذا ما حصلت بها المصيبة، عليه أن يرضى بقضاء الله وقدره ويعلم أن ما أصابه فهو في ذنوبه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا كانت لو من باب التوضيح، من باب التوضيح أو من باب التلوم على فعل الخير، يقول لو أني جلت صليت من الليل، لو أني صمت اليوم، صمت يوم الخميس، تلوم نفسك على ترك هذه العبادة، شيء طيب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت لنامي ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم أو لجعلتها عمرة. فهذا ليس فيه لوم على القدر، وإنما فيه تأسف على فوات ما هو أفضل، وهو يدل على صدق الإيمان والحرص على الخير. هذا لا بأس به، هذا هو فيه تفسير ممنوعة مطلقة لها تفصيل. نعم. وفي الشيخ يوصي والدي ووالدتي وانا صغير السن ولم اتمكن من الصلاه عليهما، هل يجوز لي الذهاب الى المقبره التي قبر فيها واصلي عليهما صلاه الميت وادعو لهما منا؟ اما الدعاء لهما فهو مطلوب، مطلوب منك ان تدعو لهما عند زيارتهما في القبور سلام عليهما، وان تدعو لهما في اي مكان في صلاتك في المسجد في الطواف وأنت تمشي مع الطريق في أي مكان، دعاء باقي. أما الصلاة صلاة الجنازة انتهت، لا يصلى على القبر إلا في حدود ضيقة، يعني إلى حدود شهر مثلا، حدد العلماء الصلاة على القبر إلى حدود شهر الذي لم يحصل له من صلى عليه كان غائب أو ما أدري، ولم يصلى عليه إلى شهر، وبعد الشهر لا، لأنه بذلك يكون قد تحلل جسمه وتمزق وانتهى وقت الصلاة عليه. هذا الطواف حول القبور والأضحى بدعة أم شرك أكبر تخرج من الملة؟ الطواف على القبور فيه تفصيل، إن كان يريد التقرب إلى الميت بهذا الطواف هذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه عبادة لغير الله عز وجل. أما إن كان يريد أن هذا الطواف عبادة لله، عبادة لله، وظن أن الطواف بالقبر أنه من العبادات المشروعة، فهذا يكون بدعة، بدعة في الدين، لأن الله لم يشرع لنا الطواف إلا بالكعبة أي حرم، فلا يطاف على شيء في وجه الأرض، لا القبور ولا أي شيء ولا البلايات إلا بالكعبة أي حرم، مكان واحد فقط. فمن طاف بغير الكعبة يرى أن هذا مشروع وأن في هذا، وهو يرى أنه عبادة لله، هذه بدعة مردودة. قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بدعة وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك، لأنه إذا طاف عند القبر تعبدا لله مثل أن يصلي عند القبر تعبدا لله، هذا يؤدي إلى الشرك، فهو وسيلة من وسائل الشرك، وهو بدعة منكرة محرمة، إحداث دين لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان يريد بالطواف تقرب إلى الميت فهذه شرك أكبر، لأنه عبادة لغير الله عز وجل. ما زال الشرط الاعتقاد وانشراح الصدر بالكفر إذا عمل إنسان ما عملا مكفرا. متى يشترط الاعتقاد وانشراح الصدر بالكفر إذا عمل إنسان ما عملا مكفرا؟ عند الإكراه، إذا أكره الإنسان على أن يتلفظ بكلمة من كلام الكفر أجبر على ذلك، سجل بالقتل أو قطع الطرف أو التحريق بالنار على أن يتكلم بكلام بلسانه من كلام الردة أو من كلام الكفر، أن يرخص من الله سبحانه وتعالى أن يتلفظ بذلك، لكن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، لا يعتقد هذا بقلبه، فإنما يقوله بلسانه لأجل التخلص فقط. قال الله سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. والآية نزلت بسبب ما حصل لعمار رضي الله تعالى عنه لما أجبره المشركون على أن يتكلم بكلام يسب في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرهوه على ذلك، تلفظ به تخلصا منهم، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك له، أنزل الله هذه الآية، أنزل الله هذه الآية رخصة منه سبحانه وتعالى بجواز التلفظ عند الإكراه إذا لم يتخلص إلا بذلك، لكن بشرط أن ينكر هذا بقلبه وأن يكره هذا بقلبه. نعم. يذكر قائل كتاب العدالة الاجتماعية أن خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه فجوة بين خلافة عمر رضي الله عنه وخلافة علي رضي الله عنه، ويقول آخرون أنه لم يكن خير قيام، بل قرب جماعتهم بني أمية إليه ودفع إليهم أموال المسلمين بيت المال، فما تعريفكم على ذلك؟ هذا كلام جهال أو كلام أعدى للصحابة، إما أنهم جهال ولا يدرون عن قدر الصحابة، وإما أنهم مغرضون يريدون الدفع على المسلمين ليبغضوا إليهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام لا يجوز أبدا. خلافة عثمان رضي الله عنه حق، وعثمان من السابقين الأولين إلى الإسلام، وله فضائل عظيمة، وهو الخليفة الراشد الثالث من الخلفاء الراشدين بإجماع أهل السنة والجماعة، والذي يقع في خلافته هذا إما أنه من جماعة من سبأ اليهودي من الشيعة، أو أنه من الكتاب الجهال المتأثرين بالدعايات المغرضة الباطلة. هذا كلام باطل ولا يجوز، ونعصي من الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي. هذه مسبة من أفضل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو عثمان رضي الله عنه خليفة الراشد. لا تسبوا أصحابي، فهذا سب رجلا من أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الخلفاء الراشدين الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ثالثهم عثمان رضي الله تعالى عنه، هذه تجزى من الرسول صلى الله عليه وسلم له. الله تعالى يقول: لقد ويقول: وهو السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعثمان من افضلهم وفي مقدمتهم رضي الله تعالى عنه. ويقول سبحانه لما ذكر المهاجرين والانصار والذين جاءوا من بعدهم: يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. فهذا القائل قد عصى الله، لان الله امر بالاستغفار لهم، الله قد امر بالاستغفار لهم، وان لا يكن في قلب احد عليهم اي شيء من البغض او الشك. فهذا القائل قد عصى الله وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم، عصى الله في قوله: والذين جاءوا من بعده يقولون ربنا اغفر لنا الآية، وعصى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي. هذا كلام باطل سواء كان في العداله الاجتماعيه او غيره. والكتاب هؤلاء جهال نحملهم على الجهل، والا ان كانوا يعتقدون ذلك فالامر اشد. ما حكم من صلى عند قبر وهو لا يعلم انه قبر، واذا علم هل يعيد الصلاه؟ نعم، اذا علم ان صلاته وقعت عند قبر يعيد الصلاه، كما لو صلى في مكان نهي عن الصلاه فيه وهو لا يدري ثم تبين يعيد الصلاه، لانها صلاه منهي عنها والمنهي عنه غير مشروع فيعيد الصلاه. نعم. قال المعلم: وكل موضع قصد الصلاه فقد اتخذ مسجدا. ونحن نصلي في ملعب في الرياضه في مدرستنا، هل يعتبر مسجدا ام مصلى؟ وهل له تحيه مسجد؟ هو مسجد بمعنى انه مصلى، بمعنى انه مصلى. المصلى يشمل نوعين، يشمل المكان الذي يصلى فيه ولو كان صحراء، ويشمل المكان الذي المعد للصلاه يسمى مصلى. على كل حال هو مسجد بمعنى انه مصلى، لكن لا ياخذ احكام المسجد المبني من حيث الوقفية وعدم جواز البيع، ومن عدم مثلا الجلوس من عليه حدث أكبر فيه، لأنه لا يأخذ أحكام المسجد من كل وجه، إلا أنه مسجد من وجه واحد وهو أنه يصلى به، فهو مسجد من هذا الوجه لا من كل الوجوه. كان السلف الصالح من الصحابة إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوصاني خليلي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، فما المقصود من قولهم هذا؟ لا معنى أن أحدا يقول خليلي رسول الله، إنما الممنوع أن الرسول يقول خليلي فلان، الرسول لا يقول خليلي فلان، أما نحن نقول خليلي رسول الله. قد كان أبو هريرة يقول أوصاني خليلي رسول الله، فمن هو هو الرسول؟ أما نحن لسنا منهيين. لا. هل من قدم محبة غير الله على محبة الله يعتبر مشركا؟ وما هو المترتب على ذلك؟ هي ترتب في المحبة، إذا سوى بين الله وبين غيره في المحبة فهذا شرك في المحبة. أما إذا قدم محبة الشيء على محبة الله لهوى نفسه، هوى نفسه فقط، شهوة لنفسه، فهذا يعتبر عاصيا، يعتبر عاصيا معصية عظيمة، فوعده الله في قوله فتربطوا حتى يأتي الله بأمره. بني مسجد صغير في الحي، وبعد توسع الحي بني مسجد آخر أكبر من المسجد الأول فهجر المسجد الأول، وصاحب هذه القطعة التي فيها المسجد القديم يريد أن يهدم المسجد ويستفيد من هذه الأرض، فما هو رأي الشرع في ذلك؟ المسجد الأول أصبح وقفا، أصبح وقفا لا يجب له أن يتملكه، لأنه أصبح وقفا، فعليه أن يراجع وزارة الأوقاف في هذا الشيء، لأنها هي المسؤولة عن المساجد المهجورة والمساجد الحية، يراجع. أما هو لا يتملك هذا الشيء لأنه أصبح وقفا. إلا إن كان هذا المكان أعد للصلاة فيه مؤقتا، أعد للصلاة فيه مؤقتا حتى ينتهي المسجد، فهذا لا يكفي الوقف، هذا لم يوقف وإنما يصلى به مؤقتا فقط، فهو ملكه لا يزال على ملكه. ما حكم دفن الأموات في أرض مقتصدة؟ لا يجب دفن الأموات في أرض مقتصدة، فإن دخلوا فيها فإنهم ينبشون وينقلون إلى الأرض التي ليس فيها غرق، لا يجوز غصب الأرض دفن الأموات فيها. نعم. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فإذا كانت أرضا مغصوبة وهبت هذا هي الدعوة فقط، إذا ثبت أنها مغصوبة فلا يجوز أن يدفن فيها، وإذا دفن فيها ولم يرضى صاحبها فإنهم ينبشون منها ويخرجون إلى الأرض التي ليس فيها أرض الموات أو الوقف. بعض الناس عندما ينتهون من ميناء العمائر والجلال يكتبون على الجدران او الابواب او المداخل ما شاء الله لا قوه الا بالله او تبارك الله او ما اشبه ذلك من العبارات، يفهمون انها تقي للعين حتى لا يصاب المنزل او اهله بالغرض، وما حكم هذا العمل؟ هذا لا يجوز إذا كان باعتقاد أن هذا يقي من العين، هذا لا يجوز. أما إذا كان هذه الكتابة من باب التزيين، تزيين المكان أو تبكير لذكر الله، هذا هو محل البحث، هذا محل البحث، بعضهم يجيزه وبعضهم لا يجيزه. لكن إذا كان الصف دينه دفع العين هذا لا يجيز أبدا، فلا يقول أحد بجوازه لأنه اعتقاد بهذه الكتابة. واجب على المسلم أن يستعيذ بالله من شر ما خلق، وأن يقرأ الأوراد الشرعية بصباحه ومسائه، ويكثر من قراءة المعوذتين، هذا هو المشروع. أما الكتابة في هذا القصد هذا لا يجوز. عن هناك سن المحدثة للعقيقة وكيف يكون التصرف فيها؟ نعم، العقيقة مثل الأضحية، السن يشترط فيها ما يشترط في سن الأضحية. الظالم لا سن له 6 أشهر، نصف سنة 3 أشهر، أن الإنسان أقل من 6 أشهر فيجزي. أما المعز يشترط أن يكون سن له 12 شهر فأكثر. إن كان المعز دون السنة لم يجزي في العقيقة ولا في الأضحية ولا في الهدي. فكذلك يشترط في العقيقة أن تكون سليمة من العيوب التي تخلل في الأضحية، في العورة أو العرجة أو العظبة أو الهزيمة المريضة أو طبيعة السن الهرمة، لا في الهدي لا في الأضاحي ولا في الهدي في الحج ولا في العقيقة. رجل توفي عن زوجة وأخوين وأخت وأم، فكم لكل واحد منهما حفظكم الله؟ هذه المسألة تحتاج إلى حصر وراثة عند المحكمة، هذه حصر الوراثة عند المحكمة. فإذا حصر الوراثة وأثبتت المحكمة أن الميت ما له ورثة إلى هؤلاء تكسر. أما قبل الحصر عند المحكمة ربما يتبين الوارث إما أنه لا فيها أو أنه جاحده أو ما درى عنه، لابد من الرجوع للمحكمة في حصر الوراثة قبل القسم. لكن من باب الفرض يعني ما هو يعمل بالقول هذا، لكن من باب الإجابة على السؤال على أنه مفترض لا واقع. كم يقول؟ الأخوين أشقاء ولا لأب ولا إيش؟ أو لأم في تفصيل هذه فقط. نعم. بني مسجد في قرية نائية وليس فيها كهرباء في أغلب الساعات، فبني مصلى قريب من المسجد وصلى فيه صلاة المغرب والعشاء والفجر فقط، فهل يعد هذا هجران المسجد علما بأنه يصلى فيه صلاة الظهر والعصر؟ لا، هذا ليس هجران المسجد لأنه محلوه من أجل نهي الكهرباء، لكن أن يضعوا سراجا في المسجد صلوا فيه فهذا أحسن. أما أنهم اتخذوا مكان يعني صلاة الليل ما يحتاج إلى إضاءة فهذا لا بأس، لكن الأولى أن يكون هذا المكان متصلا بالمسجد، يجعلون في المسجد ساحة غير مثقفة كما هي عادة أهل المسجد، ساحة غير مثقفة يصلون فيها بالليل والنهار يدخلون في البنيان، فهذا أولى وأفضل إذا أمكن. وإذا لم يمكن ما صار عند المسجد مساحة اتخذوا قريبا منه ما في مانع العلاج للحاجة. الدعاء بالركوع والسجود، وما هو أفضل الدعاء بارسول الله؟ نعم، الدعاء بالركوع والسجود مشروع بعد أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم 3 مرات أو 5 أو 7 أو 10، ثم يدعو كذلك إذا قال سبحان ربي الأعلى في السجود إنه يدعو. الدعاء في السجود آفة لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال صلى الله عليه وسلم أن السجود فأكثر فيه من الدعاء فقل أن يستجاب لكم، فمشروع الدعاء في الركوع ومشروع في السجود، وفي السجود آخر لكن بعد ما يأتي بالتشريع الواجب في الركوع والسجود. نعم، هذا مقصود ليس هناك دعاء مقصود، قد يدعو بما يسر الله وما يحتاج إليه الحاجات التي تختلف، يدعو بما يسر الله